Allah. walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah شكل القمر بإشارة لحضرته الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الصبح بدا طلعته والليل تجا وكرته فكر الرسل وعلى وهدى سبلا إلى هلاك.